Book 2 45 45 في السينما U bioskopu نريد الذهاب إلى السينما Mi želimo u bioskop اليوم يعرض فيلم جيد. Danas igra dobar film. الفيلم جديد تماما. Film je sasvim nov. أين شباك التذاكر؟ Gde je blagajna? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Ima li još slobodnih mesta? Bikam tadhakira dukhul? Koliko koštaju ulaznice? Mata yabda al-ard? Kada počinje predstava? Kam yadum al-film? Koliko traje film? هل يمكن حجز تذاكر؟ Mogu li se rezervisati karte? أريد أن أجلس في الخلف. Htela bih sedeti pozadi. أريد أن أجلس في الأمام. Htela bih sedeti napred. أريد أن أجلس في الوسط. Htela bih sedeti u sredini. كان الفيلم مثيرا. Film je bio napet. لم يكن الفيلم مملا. Film nije bio dosadan. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Ali knjiga je bila bolja od filma. كيف كانت الموسيقى؟ Kakva je bila muzika? كيف كان الممثلون؟ Kakvi su bili glumci? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Da li je bilo titlovano na engleskom jeziku? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية